مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا ابن أبي نجيح قال سألت طاووسا عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فقال ليطعم قبضة من طعام، قال فلقيت مجاهدا فسألته وذكرت له قول طاووس فقال رحم الله أبا عبد الرحمن، أما بلغه قول سعد بن مالك؟ قال رمينا الجمار أو الجمرة في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال رميت بست، ومنا من قال رميت بسبع، ومنا من قال رميت بثمان، ومنا من قال رميت بتسع، فلم يروا بذلك بأسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض بمكة فقال يا رسول الله قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. حديث أبي عبيدة بن الجراح واسمه عامر بن عبد الله رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن بشار بن أبي سيف الجرمي عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه، قلنا كيف بات أبو عبيدة؟ قالت والله بات بأجر، فقال أبو عبيدة ما بت بأجر، وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه فقال ألا تسألونني عما قلت؟ قالوا ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله في 700 ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماذا أذى فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إبراهيم بن ميمون حدثنا سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فحلاه بحلية لا أحفظها، قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ كاليوم؟ فقال أو خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وعبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه، قال فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله يدركه بعض من ورائي أو سمع كلامي، قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال أو خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة عن سمرة بن جندب عن أبي عبيدة بن الجراح قال كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا إسرائيل عن الحجاج بن أرطاة عن الوليد بن أبي مالك عن القاسم عن أبي أمامة قال أجار رجل من المسلمين رجلا وعلى الجيش أبو عبيدة بن الجراح فقال خالد بن الوليد وعمر بن العاص لا تجيروه فقال أبو عبيدة نجيره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين أحدهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمرو حدثنا أبو حسبة مسلم بن أكيس مولى عبد الله بن عامر عن أبي عبيدة بن الجراح قال ذكر من دخل عليه فوجده يبكي فقال ما يبكيك يا أبا عبيدة؟ فقال نبكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما ما يفتح الله على المسلمين ويفيء عليهم حتى ذكر الشام فقال إن ينسأ في أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من الخدم ثلاثة خادم يخدمك وخادم يسافر معك وخادم يخدم أهلك ويرد عليهم وحسبك من الدواب ثلاثة دابة لرجلك ودابة لثقلك ودابة لغلامك ثم هذا أنا أنظر إلى بيتي قد امتلأ رقيقا وأنظر إلى مربطي قد امتلأ دواب وخيلا فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل الحال الذي فارقني عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن شهر بن حوشب الأشعري عن رابه رجلا من قومه كان خلف على أمه بعد أبيه كان شهد طاعون عموات قال لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه قال فطعن فمات رحمه الله واستخلف على الناس معاذ بن جبل فقام خطيبا بعده فقال أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وإن معاذا يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه قال فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ فمات ثم قام فدعا ربه لنفسه فطعن في راحته فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه ثم يقول ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فينا خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتجبلوا منه في الجبال قال فقال له أبو واثلة الهذلي كذبت والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حمار هذا قال والله ما أرد عليك ما تقول ويم الله لا نقيم عليه ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا عنه ودفعه الله عنهم قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو فوالله ما كرهه قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل أبان بن صالح جد أبي عبد الرحمن مشكدانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عامر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب فقال لهما تطاوعا قال وكانوا يؤمرون أن يغيروا على بكر فانطلق عمرو فأغار على قضاعة لأن بكرا أخواله فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا، وإن ابن فلان قد ارتبع أمر القوم وليس لك معه أمر. فقال أبو عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع، فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمرو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن إسحاق بن سعد بن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح قال إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن واصل عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة نعوده، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه أو على أهله أو عاد مريضا أو ماز أذى عن طريق فهي حسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا جرير بن حازم حدثنا بشار بن أبي سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف قال دخلنا على أبي عبيدة فذكر الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.